الشكر. وربما كان هذا من أفعال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يعني على اعتبار على فرض أن الحديث صحيح، أنه قال ذلك للإشارة إلى مقام العلم، للإشارة إلى مقام العلم ليرشد الناس إليه، وإشارة إلى مكان القدرة على النفع حتى يرشد الناس إليه. هذا الذي ورد في بعض الأحاديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على أثر نعمته على عبده، معناه ينبغي للعبد أن يظهر أن الله أنعم عليه حتى يقصده أهل الحاجة. ففي مثل هذا معناه: من كان عندكم، من كان له منكم عندي حاجة فليأتني، من كان له مظلمة فليأتني، وما إلى ذلك. ليس المراد به فقط، هو كان يستطيع أن يشكر الله في السجدة. سيدنا عمر إذا أراد أن يقوم هذا المقام شاكرا كان يستطيع أن يفعل ذلك في السجدة، لكنه فعله على المنبر على فرض صحة الحديث. نعم. وقال الشاذلي رضي الله عنه: ما بقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده، وإنما ننظر في كلامهم لنعرف ما من الله به علينا دونهم فنشكره. نعم. كذا في المطالب نقلا عن النووي. هو ما اسمه المناوي؟ معك من المناوي يقرأونه، ومن أين؟ من اليمن. النسبة تكون من شمونيا مولانا، ننظر فيها إن شاء الله. نعم، المناوي هكذا أحفظه، سبحان الله. نعم. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري. أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي المصري، لأنه عائد على اسم أبي جعفر. نعم. الطحاوي نسبة إلى طحا. من طحا؟ شو ما الذي عندكم؟ طحيئة؟ طحن. ها هنا خطأ. نعم، أصلحوه، من كان عنده غير هذا فليصلحه. قرية نسبة إلى طحا، قرية بصعيد مصر. قرية يعني على الحال، يعني قرية. نعم، قرية بصعيد مصر ينسب إليها جماعة. نعم. كان ثقة نبيلا فقيها إماما، ولد سنة 29، وقيل 39 و200، يعني 29 و200 أو 39 و200. نعم. ومات سنة 21 و300. صاحب قاله المزني. شافعي هذا المزني. نعم. وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب، وتفقه على أبي جعفر أحمد، وتفقه على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران، أحمد بن أبي عمران، ثم خرج إلى الشام سنة 68 و200، فلقي بها أبا حازم. أبا نعم، خازم. نعم. فتفقه عليه وسمع منه، وله كتاب أحكام القرآن يزيد على 20 جزءا، وكتاب معاني الآثار وبيان مشكل الآثار. مشكلة. والمختصر. والمختصر. في الفقه. في الفقه. وشرحه. والمختصر في الفقه وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير، وله كتاب الشروط الكبير والشروط الصغير والشروط الوسطى، وله المحاضر والسجلات. حاضر. المحاضر والسجلات والوصايا والفرائض، وكتاب نقد كتاب المدلسين على الكرابيسي. على الكرابيسي. وله كتاب تاريخ. وله كتاب تاريخ كبير. وله كتاب تاريخ كبير. ومناقب أبي ومناقب أبي حنيفة. مين بيقرأ لنا غير الشيخ حتى ما يدل عم يقرأ الشيخ أحمد؟ نغير أكثر، بدنا نقرأ أكثر من واحد. من قال في الواحد يمدح نفسه إذا كان لمصلحة خصوصي مثل هلا؟ يعني إذا كنا لا نجد قارئا يقول أنا أقرأ. من يقرأ؟ معك كتاب؟ اقرأ. بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. وله في القراءات 1000 ورقة. وله في القراءات 1000 ورقة. وله النوادر الفقهية 10 أجزاء، والنوادر والحكاية تنوف على 20 جزءا، وحكم أراضي مكة. شين تنوف؟ نعم. وحكم أراضي مكة المشرفة وقسمة الفيء والغنائم، وكتاب الرد على عيسى بن آبان. ابن آبان. ولنا ممكن لأبان. نعم. تقرأ يا مولانا؟ تأتي إلينا. طيب، بارك الله فيكم، كرمكم الله. نعم. ضعوه حتى يقرأ، لو أن أحدكم يمسكه. وكتاب الرد على أبي عبيد فيما أخطأ في اختلاف النسب. أبي عبيد فيما أخطأ في اختلاف النسب. وكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. وكتاب اختلاف الفقهاء والعقيدة المشهورة. قال ابن يونس: كان صحابيا ثقة ثبتا فقيها عارفا لم يخلف مثله، لم يجئ بعده مثله. نعم. وقال ابن عساكر وابن الجوزي وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: كان من أعلام الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. روى عنه ابن المظفر الحافظ والحافظ أبو القاسم الطبراني وأبو بكر ابن المقرئ وآخرون كذلك. ابن المقرئ فقط. نعم. وآخرون كذلك في تراجم العلامة القاسم. ومن تصفح تراجمه علم أنه الموثوق به في روايته والمعول عليه في درايته، وأنه من الأفراد التي اتفقت مقالة الفقهاء وأهل الحديث على ما يرويه وصحة ما يعديه وتبحره. وأنه من الأفراد. لا تقرأ، أنا أقرأ هنا. وأنه من الأفراد الذين، لا تضرب على التي، لكن اكتبوا فوقها الذين. من الأفراد الذين. نعم. امضي. وأنه من الأفراد الذين اتفقت مقالة الفقهائين فهم الحديث على ما يرويهم وصحة ما يعطيهم وتبحرهم في أنواع العلوم من الأصول والفروع والحديث والآثار والقرآن والتفسير ولهم في ذلك تصانيف قد سرت في جميع الآفاق. وفي طبقات العلامة التقي الدين تقي السكي في ترجمة أبي الحسن الأشعري قال سمعت الشيخ الإمام يعني والده التاجر رحمه الله تعالى. أولا التاج ابن تقي الدين يعني فوق وفي طبقات العلامة التاج السكي المطلوب أن تكون. سمعت الشيخ الإمام يعني والده تقي الدين السكي. نعم يعني والده التقي رحمه الله تعالى يقول ما تضمنت عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. نعم هذا سأل. نعم الذي تقي الدين السبكي هو أبو تاج الدين السبكي فالعبارة هنا كأنها بالعكس. نعم قلت أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم أحدا والشافعية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم إلا من لاحق بتجسيم أو اعتدال ممن لا يعبأ قومهم والحنفية أكثر يعني ليس ممن له شأن بينهم الذي يعني من كان شافعيا وانقلب لتجسيم أو اعتزال لم يكن من أعلامهم لم يكن ممن يعني يعبأ به يبالى لم يكن ممن يبالى به. نعم والحنفية أكثر مشاعرة أعني يعتقدون أكثر الشاعرين لا يخرج منهم إلا من ناحق منهم بالمعتزلة والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم عن عقد الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم. نعم هو كثير من المشبهة كانوا يعني التزموا أو يعني اتبعوا من حيث الفقه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لكن فضلاؤهم وكبراؤهم الذين هم من أهل الشأن في العلوم لم يكونوا منهم لم يكونوا من المجسمة لكن انتشر على الحنابلة مجسمة في وقت من الأوقات وليس المراد به الفضلاء العلماء الأفاضل الذين هم من سادات أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الحنابلة فشى بين منتسبيهم عقد التجسيم لكن لم يستقطب كلهم إنما كان موجودا في كثير من عامتهم وفي بعض ممن ينتسب منهم إلى العلم لكن لم يطبق المذهب الحنبلي مذهب الحنابلة في حينما نتكلم عن الحنابلة عندنا ممدوح هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإنما الذم يعود على من كان حنبليا اتبع المجسمة لكن في عين مذهب الإمام أحمد نعم مذهبه كالشافعي وأبي حنيفة ومالك. نعم وقد تأمت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام وعقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ولقد جود فيها ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل. نعم هو قال عقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد هذا الزعم ليس المراد به التشكيك العرب يقولون أحيانا عندما يقولون زعموا الأصل عندهم أو الأغلب، لا نقول الأصل، نقول الأغلب أنهم يكونون مشككين أو منكرين حتى، لكن أحيانا بيقولوا زعم وهو صحيح، يعني وهم يعتقدونه صحيحا، لذلك قالوا ومن الزعم ما يكون صحيحا. ففي مثل هذا السياق أنتم تعرفون، هو أراد أن يمدحه ما أراد ذمه. نعم. ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف 13 مسألة، منها معنوي 6 مسائل والباقي لفظي، وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا. لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم تكفيرا ولا تبديعا. ولا مخالفتنا، مضبوط، لأن هنا ليس في معنى الاقتضاء. نعم. ولا تبديعا، صرح بذلك الأستاذ أبو المنصور البغدادي. وقد تكون يعني وتلك المسائل الستة لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم، اللفظ محتمل. وغيره من أئمتنا. نعم. وغيره من أئمتنا وإمتهم، وهو غني عن التصريح لظهور دين. ومن كلام الحافظ الأصحاب مع خلافهم في بعض المسائل كلهم أجمعون على ترك تكفير بعضهم بعضا. أجمعون ولا أم هي أجمعوا؟ أجمعون عندهم هكذا. نعم. أجمعون على ترك تكفير بعضهم بعضا، مجمعون بخلاف من عداهم من سائر الطوائفين وجميع الطرق، فإنهم حين اختلفت بهم مستشنعات الأهواء والطرق كثر بعضهم بعضا ورأى تبرئه ممن قال تبرئته عندما تبرئه يعني يصح التبرئة والتبري شيء واحد. نعم. ورأى تبرئه ممن لا ورأى تبريه بدتكم لو لا لأنه بالأصل بالأصل تبرؤه فكأن خففوها فصارت التبري، ولك أن تعمل يعني بالنصب أن تقول تبريه، بس عادة عندما يسقطون الهمزة يعني يكون يسهلون الحرف الذي قبل الياء المبدلة من الهمزة عادة هكذا. نعم. ممن خالفه فضل، قلت وهذا حق، وما مثل هذه المسائل إلا مثل مسائل كثيرة اختلفت الأشاعرة فيها، فكلهم عن حين أبي الحسن يناضلون وبسيفه يقاتلون، أفرأيتهم يبدع بعضهم بعضا. ثم هذه المسائل 13 لا 13 ثم هذه المسائل 13 ثم هذه المسائل 13 لم يثبت جميعها عن الشيخ ولا عن أبي حنيفة كما سأحكي لك، ولكن الكلام بتقدير الصحة بتقدير الصحة، يعني هكذا درجة حالة العلماء أن الكلام يقول على تقدير صحته الأمر كذلك. اليوم يعني نحن سنبدأ في الشرح الآن، ليس بيننا وبين المعدة هناك مقدمات، الآن وصلنا إلى يعني إلى العقيدة، لكن لكثرة فوات الكتب من أيديكم يعني أنا أريد أن أستمر، لكن حتى لا يفوت بالنسبة إلى غد شيء لعلكم تأتون بالكتب، يعني كلما كانت الكتب بين أيديكم أكثر أحسن حتى تضبطوا نسخة، وأنا إن شاء الله تعالى سأقرأه كلمة كلمة يعني. والآن يعني بدل أن أكمل، من كان عنده سؤال عما سبق فليسأل، فإن لم يكن أسئلة نكمل. من عنده سؤال؟ فإذا بدأت إلى أن ننهي بعد هذا. نعم، من يقرأ لنا غير أخينا؟ مشكورا، باركك الله، الله يجزيك الخير. الكثرة القراءة هي التي يعني تعيننا على الاتيان باللفظ العربي سديدا صحيحا سلسا مؤدا على بابه بمخرجه وما إلى ذلك. أما لو أنت كنت تعلم ولم تقرأ، هذا كيف الإنسان يروض لسانه؟ اللسان يحتاج إلى الرياضة، فمن كان عنده شيء من نحو فليقرأ. اقرأ. في مقدمة الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء ملة أبي حنيفة النعمان. أنت تقرأ المتن وحده؟ نعم الشرح. وهو في ذكر بيان اعتقاد أي معتقد أهل السنة أي السيرة والطريقة المحمدية. هي السنة، السنة تأتي على معان إذا كنت في أصل العربية، الذين وراء الجدار بارك الله فيكم، إن لم نكن نراكم فإننا نسمعكم، كنوا معنا بارك الله فيكم. السنة في أصل اللغة العربية معناه الطريق، مثل المنهج والنهج والمنهاج والصراط والسبيل والطريقة والمحجة، كل هذا الطريق. فالسنة في الأصل هكذا. أنت تقول القرآن والسنة، فإذا قلت القرآن والسنة معناه كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا أو مقبولا على أسس علم الحديث التي عرفتم، فتكون مريدا بذلك يعني مجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من لفظه أو من فعله أو من سمته أو من تقريراته، سائر ما عرفتم في تعريف السنة، يعني في تعريف الحديث أو المتن وما إلى ذلك. وتأتي السنة بمعنى، حينما تقول الفرض والسنة تأتي بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتأتي السنة على مجمل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة المحمدية معناه كامل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذا هو المراد، معتقد أهل السنة معناه الذين تابعوا رسول الله معتقدين أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق. لذلك في بعض الأحاديث، يعني مثل حديث ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمستحل من والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله والتارك لسنتي. ما معناه التارك لسنتي؟ ليس معناه الذي يترك رواتب الصلاة أو يترك السواك أو يترك العمل بسنة اللحية أو لبس القميص وما إلى ذلك. المراد به هنا من نكب عن طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. التارك للسنة هنا الناكب عن طريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والسيرة الطريق، قال أي السيرة، كذلك تأتي بمعنى الطريق لأنها من مشتقات السير، مكان السير السيرة. نعم. وأهل الجماعة لا بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة يعني اعتقاد أهل السنة وأهل الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النجم الغزي في حسن التنافه في التشبه والمراد بطريق أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وهو ما دل عليه التواجد الأعظم من المسلمين في كل زمان. يعني لو أنك أخذت ما من وقت الخلاف من وقت أن تخالف الناس فيما بينهم وظهرت الفرق أهل الاعتزال ولا مرة كانوا سواد الأمة الأعظم، المشبهة ولا مرة كانوا أهل سواد الأمة الأعظم، الرافضة ولا مرة كانوا سواد الأمة الأعظم، ما أهل السنة والجماعة هو هذا المجموع الذي تعرفون الذي على رأسه في مسائل العلم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الشافعي وأبو حنيفة وسيدنا الإمام أحمد ومالك، وكذلك من على سيرتهم يعني من مشايخ الطرق مثل الرفاعي والجيلاني والدسوقي والبدوي وسائر هؤلاء ليسوا عند المعتزلة وليسوا عند المشبهة وليسوا عند الرافضة، لذلك ينتسبون إلى مجموع، هذا المجموع التاريخي الذي كان دائما هو السواد الأعظم حتى أيامنا هذه هم أهل السنة والجماعة. لو كانت المسألة أن العمل اختلف يعني أو الحال اختلف، كان حال أهل السنة والجماعة يمكن على كثير من العلم وكثير من الولاية والفقه وكثير من الأمور، اليوم حالنا مختلف، لكن لا يشك عاقل في صحة انتماء هذا المجموع إلى من سبقه وهكذا في السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سواد الأمة الأعظم، نحن سواد الأمة الأعظم. نعم. وهم الجماعة والطائفة الظاهرون على الحق والفرقة الناجية من 73 روى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفرق أمتي على 73 فرقة. وروي هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة، منها رواية عبد الله بن عمرو وقال فيها: كلهم في النار إلا ملة واحدة ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حسنه الترمذي. ومنها رواية معاوية رضي الله عنه وقال فيها: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وغيره. ومنها رواية ابن عباس وقال فيها: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: وما هي الواحدة؟ فقبض على يده وقال: الجماعة فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رواه ابن ماجة وغيره. كذا ابن ماجة ليست لفظا عربيا لا تثبت له هذه التاء المربوطة التي هي يعني الهاء على التاء على صورة الهاء. ابن ماجه رواه ابن ماجه وغيره كذا في شرح الطريقة لسيدي عبد الغني على مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي أول من صرع في الفقه وألف وصنف بتوفيق من الله تعالى خصه به. ولد رضي الله عنه في عهد الصحابة سنة 80 وقيل 71 وقيل 63 ولقي منهم جماعة كأنس بن مالك وعامر بن الخطيب وسهل بن سعد الساعدي ونشأ في زمن التابعين المشهود بقرنهم بالخيرية من سيد المرسلين وتفقه بهم وأفتى معه وصاحبيه الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أمصار الأرض. مات سنة 82 وقيل 81 ومائة. هذه لعل مات سنة 82 اكتبوا أثبتوا قول إما اكتبوا 82 أو اكتبوا 82 لكن لا تغيروا المطبوع فوقه إشارة. نعم. وهو ابن 87 والإمام أبي عبد الله أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ذي التفاريع الحميدة والتصانيف العديدة صاحب الإمام وتفقه به ثم أبا يوسف وروى عن الإمام مالك والثوري وعمرو بن دينار وغيره وعن الشافعي. أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير ما رأيت رجلا سمينا أخذت روحا منه وكان يملأ القلب والعين. وعن أبي عبيدة ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن. مات سنة 89 ومائة وهو ابن 58 سنة. هذه لا تقرأها الألف هذه أثبتوها في الرسم لكن لا يؤتى بها حين اللفظ بالمرة ومئة. كان في تراجم العلامة قاسم وترجمتهم غنية عن البيان واستيفاؤها يكل منه البنان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا هو ما يعتقدون من أصول الدين جمع أصل خلاف الفرع فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الدين وهي الأحكام الشرعية لأصوله وهي العقائد الدينية. العقيدة حينما نقول هذا أمر عقائدي أو عقدي على الأصل هذا أمر عقدي هو الحق الذي علمته حقا واعتقدته يعني ربطت قلبك عليه على أنه حق هو ما ربطت قلبك عليه أنه حق يعني هذا نقول ربطت القلب عليه معناه جعلته في قلبك جعلا على سبيل الدوام كأنك عقدت القلب عليه من العقد الذي هو إيش الربط بشدة فهذه العقيدة هي ما ينبغي أن يلازمك حتى نهاية هذه الدنيا تبقى عليه لذلك ما نشب في القلب ولم يكن على وجه القطع به، يعني يتردد في القلب ترددا بين تصديق وبين إنكار هذا الشك. وإذا كان طارئا لم يؤثر فيك إنكارا ولا إثباتا، يعني إن كان موجود في قلبك على وجه الإثبات فجاءك لإنكاره، أو كان في قلبك على وجه الإنكار فجاء لإثباته، في الحالين إن كان في القلب شيء ثابت مثل اعتقاد أن الجن موجودون، فجاءك ما يعني جاءك هذا عقد، جاءك على القلب ما يشير إلى إنكاره، أو أنت تنكره شيء، أنت تنكره كوجود الشريك لله، أنت تنكره فجاءك يعني ما يريد إثباته، وكلا الأمرين عندك معقود في القلب، أن الوجود الجن أمر عقائدي أنت تعتقده، وإنكار الشريك لله أنت تعتقده، فالطارئ عليك هو الخاطر ليس بشيء. العقيدة هي ما يلازمك في قلبك مجعولا على وجه الحق مقبولا عندك في العقل، وأنت على هذا حتى تموت، هذه عقيدتك. ونحن كيف نتلقى هذه المعقولات؟ إنما نتلقاها يعني بالتعلم أو بما يعني جعل الله سبحانه وتعالى بالفطرة في قلوب من شاء من عباده، لكن هي كأنها كلمة طيبة مزروعة في القلب، هي من باب أنها معتقد لا يترك، القلب مربوط يعني هي مربوطة مرتبطة بالقلب، صارت واثقة بالقلب. ومن حيث هي علم وتعليم هي كالكلمة الطيبة، الأصل الموجود في القلب هو الأصول، والفرع الخارج منك على ظواهر أعمالك على ظواهر هذا البدن هو الفروع الظاهرة، هو الفروع الظاهرة التي خرجت من عين من القلب، من ذلك الذي عقد عليه القلب وهو أمر العقيدة. فأعمالك الظاهرية، الأعمال التي تجري على جوارحك، إنما تبنى على أيش؟ على الأصول التي هي موجودة في القلب على معنى الثبوت والدوام. لذلك بيقول الأصل ما يبنى عليه غيره، أنت أسلمت وعلى هذا الأصل أمرت بالصلاة وبالصيام وما إلى ذلك، يعني هذا التمثيل البسيط الذي ليس فيه تعقيد إنما هو يعني سهل. والفرع ما يبنى على غيره كذلك، سواء كان في أمر صلاتك وصيامك أنت ما بدأته ولا يصح منك إلا بإسلامك، فهو مبني على كونك مسلما حتى يصح لك هذه العبادة أو أي عمل من أعمال الخير يقبل منك عند الله، إن لم يكن إسلام لا يقبل الله العمل. نعم. انضي كفروع الشجرة بأصلها وفروع الدين وهي الأحكام الشرعية بأصوله وهي العقائد الدينية، والدين كما في تعريفات السيد وضع إلهي يدعو أرباب العقول إلى قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وضع إلهي معناه التشريع الحاصل في الدين إنما هو ناشئ عن أمر من الله أو نهي من الله أو إثبات من الله أو إنكار من الله على وجه الإلزام لأهل العقول إذا حصلت الدعوة لهم إلى الرسل. يعني الذي هو مجمع هو هذا من حيث الإجمال، يعني الله سبحانه وتعالى يوحي بالوحي، يكون فيه الخبر، يكون فيه إيش؟ الخبر. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا من الدين أم ليس من الدين؟ هذا من الدين، هذا الخبر. الإنكار، الله سبحانه وتعالى أعلمنا في كتابه أنه لا شريك له، هذا إنكار، يعني إثبات الوحدانية ربنا عز وجل ونفي الشريك له. ثم التشريع بالأحكام من حرمة وحل، إباحة وكراهة وفرض، على تقسيم الأحكام الخمسة، على الأحكام الخمسة، فرض ومستحب وحرام وحلال ومكروه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، هذا الحق لله، ليس الأمر بقبيح حتى يقبحه الله، وليس الأمر بحسن حتى يحسنه الله. يعني مثال شروع سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، الله أمره أن يذبح ولده، شروع سيدنا إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل، أمر حسن أم أمر قبيح؟ أمر حسن، لأنه كان يستجيب لأمر الله. أما اليوم أن يفعل الرجل أقل من ذلك لولده، لو ضربه ضربا مبرحا قبيح، قبيح ليه؟ لأن الدين هو وضع إلهي، لأن الدين هو وضع إلهي، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع من نفسه، إنما بوحي من الله، هو يعلمنا أحكام الشرع، هو يعلمنا أحكام الشرع الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به. نفس الأمر لو كان هناك أمر مباح في أول فترة النبوة، فالإتيان منها ليس قبيحا بحكم الإباحة فيه، ثم بعد ذلك جاء التحريم، فاستحال نفس الأمر من حلال إلى حرام ومن حسن إلى قبح. لماذا؟ لأن التشريع هو أمر، هو وضع إلهي، ليس العبد هو الذي ينظر بعقله فيعرف بمجرد العقل، مجرد العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها عند الله. بالعقل يدرك الإنسان حسن الشيء وقبحه فيما يعود على نفسه، أما في معرفة ما عند الله، ما هو حلال وما هو حرام وما إلى ذلك، إنما يكون ذلك بمعرفة ما جاء في شرعه. والمراد بالنظر العقلي الذي يميز لك ما ينفعك وما يضرك هو الأشياء المتعلقة بمجرد القوام، يعني بمجرد حياة الإنسان، ليس في معرفة ما هو حق وما هو باطل. هذا معرفة ما هو حق وما هو باطل تحتاج فيه إلى نظر عقلي صحيح مع الإرشاد الديني الصحيح. يعني الإنسان في يعرف أن هذا إذا أكل منه ينضر وإذا أكل من هذا ينتفع، في قوام نفسه يعرف بالعقل، هذا يدركه يرتبه، يعرف كيف يعمل مقومات طلبه كعاقل مميزا عن بقية البهائم. يعني إذا كان البهيمة أحيانا قد تطلب نفس الشيء، لكن هو يوفر لنفسه مقومات الطلب بناء على هذا العقل. أما معرفة ما هو حق وما هو باطل، العقل يؤديك إلى المعرفة الأولى، وهو ضرورة أن هذا الكون لابد له من خالق. أما أن تعرف أن الخالق هو الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الذي أرسل الرسل والذي بعث، هذا تحتاج فيه إلى إيش؟ إلى التعلم والسماع عن طريق الوحي. وحدك وحدك لا تدرك الحقائق، إنما يفضيك عقلك أن تعرف لزوم وجود هذا العالم أنه لابد أن يكون له إيش؟ موجود خالق. فالدين المرشد لنا والمعلم لنا في كل تفاصيل ما عندنا من شرع ووضع إلهي. نعم. ويلينون به لرب العالمين، جمع عالم اسم لما يعلم الله تعالى به. لما يعلم الله تعالى به. شو يعني؟ يعني هذا إشارة إلى قول من قال العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الله، يعني دليل على وجود الله. أو العالم هو اسم لما يعلم الله تعالى به، يعني المراد به مخلوقاته، بس العبارة الأولى أظن هو الذي يريده المؤلف. نعم. وهو كل ما سواه تعالى من الجوانب والأجسام والأعراض، وجمعه ليشتمل على ما تحته. وجمعه ليشتمل على ما تحته من الأجناس المختلفة، إذ يقال لكل جنس عالم كعالم الطير وعالم النبات وعالم الجماد ونحو ذلك. هنا قال ويدينون به لرب العالمين. بالأصل نحن نقول الله خلق العالم. شو يعني خلق العالم؟ يعني ما بدنا نحكي، ما هو العالم حينما نقول كل ما سوى الله هو شو؟ العالم. كل ما سوى الله شو هو؟ العالم. إذن ما معنى العالمين؟ حينما قال وهنا المراد به ويدينون به لرب العالمين ليفيد الاستغراق على الكل، على ملكية الله تعالى للعالم كله وعلى تفصيله، لأنك تقول هذا عالم الجن وهذا عالم الإنس وهذا عالم الطير وهذا عالم البحر، إذا أشرت إلى بهائم البحر يعني تقول هذا عالم البحر. وقوله الحمد لله رب العالمين أو في مثل هذا السياق ويدينون به لرب العالمين، المراد به أن الله هو المالك الحقيقي لكل ما دخل في الوجود، لأن الإنسان منا حينما ينظر حينما يسمع كلمة العالم يذهب ذهنه إلى شيء، أما حين التعديد إذا عددت له على السمع، إذا أكثرت له من العبد على سمعه، فهذا يجعله يذكر ما عرف وما خبر وما رأى وما، فهذا يؤدي به إلى فهم حقيقة المراد منه، وبعد ذلك يؤدي به إلى تعظيم ملك الله تعالى لكل هذه المخلوقات. الله خلق العالم فينطبع عندك شيء، وحينما تقول الله تعالى عالم، الله سبحانه وتعالى مالك الجن وعالم البشر وعالم الكواكب وعالم البحار وعالم الأنهار وعالم النمل وعالم، ثم تقول عالم بكل قطرة ماء تنزل